وخسف القمر

كلا على أن يحيي الكريم الذي خلقك فسوى

ولهم عذاب الحريق إنه هو الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد صدق الله.